حلم في النهار ورثاسكي قلب دول شفاء عشاف الله ذكوني كثر النودور فا تتشوف بني ذوينا والناولي شوفني ذوينا ينولي فيك نزال الشكل الوردة ملها وليك مفغان السدي صغر ذي الموحى غيري مثل نغا ورثسكي الذول شفا رشاف الله ذكولي أثر النودور فا تتشوف في مذوينا ينهولي تتشوف في مذوينا ويتصر روحي بيجلو